لا هو عارف ولا بقول لا شيء لسه كم عتيل بقارئ وعالم جد مسيب يجي ولانا كلها قراء وعلماء الله ونعم الله ما شاء الله وعلى الله الثاني مع الوقت Wait. تحرش مني تحرش منك مني اه لا شوف عليك فتح قلت ما عليش والله لما كنت حتى عقب هتروح ازاي فتح قلت مني فتح نعم. يا رب الجنة يا رب. الله.